قال رحمه الله: قوله تعالى ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. فلازلنا مع قصة سليمان وداود عليهما الصلاة والسلام. تقدم القضية التي أشار إليها ربنا سبحانه وتعالى، وأن داود حكم بحكم وسليمان حكم بحكم، فقال هنا ففهمناها سليمان، والضمير يعود على القضية، ففهمنا تلك القضية سليمان المفهوم من الكلام، أو يكون يعود على الحكومة المفهوم من قوله وكلا آتينا حكما. فهذه الحكومة التي حكم بها سليمان فهمناها سليمان، أو هذه القضية التي حكم فيها سليمان فهمناها سليمان، فالضمير في احتمال أن يعود على القضية التي حكم فيها سليمان فأنث، أو على الحكومة المفهومة من قوله وكلا آتينا حكما، أي فهمناها سليمان تلك الحكومة التي حكم بها عليه الصلاة والسلام. كله محتمل ما ذكر، وتقدم معنى الحكم الذي حكم به داود وحكم به سليمان. ثم أثنى الله سبحانه على النبيين الكريمين داود وسليمان عليهم الصلاة والسلام، وأنه أتاهم حكما، وإن كان هذا الحكم اختص به سليمان، وإلا في الكل أتاه الله حكما يحكم به، وأتاه الله سدادا سدده الله جل وعلا به، لكن هذه القضية اختص بها سليمان ففهمها الله سليمان عليه الصلاة والسلام. هكذا القضية المتقدمة التي أشرنا إليها في الحكم في ذلك الولد فهمها الله سليمان، لكن مقصودنا هو ما تقدم. وفضل الله يؤتيه من يشاء، وكلهم عند الله مبجل، وكلهم عظيم، وكلهم مسدد وموفق، لكن يختص الله سبحانه وتعالى في بعض الأمور من شاء بما شاء. فقال ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، أي آتيناه حكما في القضايا وعلما بأمور الدين، وقيل حكما أي نبوة، كلا آتينا حكما أي نبوة، والذي يظهر من السياق آتيناه حكما في القضايا يحكم به، وهو مسدد وموفق فيه، كلا آتينا حكما يحكم به بين الناس، يقضي به أو يفصل به النزاع بينهم، ويقضي بينهم حتى ينفض النزاع. كلا آتينا حكما، سليمان وداود آتيناهم ما آتيناهم من الحكم الذي ينفض به النزاع ويقضى فيه على الاختلاف بين المتخاصمين. لكن كما سمعت هذه القضية فهم الله سليمان فقضى فيها بالصواب ومن الحكم الذي أراده الله. وقد اختلف العلماء هل هذا الحكم الذي حكم به سليمان وحكم به داود اجتهادي أم هو وحي من الله سبحانه وتعالى، فقيل هو وحي، داود حكم بوحي ثم حكم سليمان بوحي آخر نسخ الوحي الأول، نسخ الوحي الأول. والذي عليه جمهور العلماء أن كلا منهما حكم باجتهاد، والأنبياء يجتهدون على الصحيح من أقوال أهل العلم أن الأنبياء يجتهدون، تقدم معنا في دفعها من الطراب وفي غيره أن الاجتهاد على الأنبياء سائر، ومنهم من منع ذلك، وإنما وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قالوا ما في إنما هو وحي ينزله الله عليهم، أما الاجتهاد فلا يجتهدون، غيرهم يجتهد، أما هم فلا ينطقون عن هوى ولا عن اجتهاد، وإنما ينطقون عن وحي يوحيه الله سبحانه وتعالى إليهم. والصحيح أن الأنبياء إذا كان غيرهم يجتهد فهم من باب أولى يجتهدون، وتقدمت معنى قضايا في الكتاب المشار إليه اجتهد فيها رسول الله كأسرى بدر وكالأعمى أيضا كذلك الذي جاءه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما نظر إليه والتفت إلى أولئك رجاء إسلامهم وإسلام من وراءهم، فعاتبه الله عبس وتولى الآيات. وهكذا أسارى بدر فإن رسول الله اجتهد فيهم فنزل الوحي بموافقة عمر رضي الله تعالى عنه، وقضايا كثيرة. وهكذا العسل، شرب العسل أو تحريم مارية اجتهد فيه عليه الصلاة والسلام وعاتبه ربه أن يرجع إلى كذا وكذا، وأنه لا يرضي أزواجه من أجل الأمر الفلاني، فعاتبه الله سبحانه. كم تعدد من القضايا التي اجتهد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوحي يأتي إما بالتصويب وإما بالتخطئة، إما بقص تصويب النبي عليه الصلاة والسلام في اجتهاده، وإما بالتخطئة وبيان الحق في هذه المسألة. وهذا ليس فيه نقيص للأنبياء، بل هذا من العصمة من الله سبحانه وتعالى لأنبيائه أنهم لا يقرون على شيء لا يريده الله سبحانه وتعالى، لا يقرون على شيء لا يريده الله، فيأتي الوحي من السماء ويصوب هذا الذي حصل فيه شيء من الخطأ، يأتي الوحي بتصويبه. وهذه ليست بنقيصة، بل هذا من العصمة لهؤلاء الأنبياء، وإلا أنت ربما تلج بخطأك وتظن أنه صواب، لكن الله نزه أنبياءه فما يتركهم على هذا عليهم الصلاة والسلام، يأتي الوحي بالصواب أو بالإقرار لما قالوه، ويكون وحيا بعد ذلك، هذا التصويب وهذا الإقرار يكون وحيا. فالأنبياء يجتهدون، هذا هو الصواب عليه جماهير أهل العلم. فإذا هذه القضية المذكورة حكم فيها داود وسليمان بالاجتهاد، وصوب الله اجتهاد سليمان ففهمناها سليمان، صوب الله اجتهاد سليمان وأثنى عليهم، وكلا آتينا حكما. وهذه الآية استدل بها المتكلمون من الأشاعرة كأبي الحسن وكابن فورك والإسرائيلي وجماعة من الأشاعرة على أن كل مجتهد مصيب، لأن الله أثنى على الجميع، وكلا آتينا حكما وعلما، فقالوا أثنى عليهم، إذن كل مجتهد مصيب، وهذا كلام ما هو صحيح، بل المجتهد أو المصيب واحد فقط في القضية التي اختلف فيها الناس، المصيب يكون واحدا أو فريقا واحدا والآخر ليس بمصيب، وإنما يقال لكل مجتهد نصيب، وأما كل مجتهد مصيب هذا ما هو صحيح، وإنما صواب العبارة لكل مجتهد نصيب إذا اجتهد الحاكم فأخطأ، فإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فله نصيب ولا شك، إن كان عنده أهلية الاجتهاد، وإن كان من أهل الاجتهاد وأهل التحري، فكل مجتهد ولكل مجتهد نصيب، وأما كل مجتهد مصيب هذا ما هو صواب. والذي عليه الفقهاء وعامة الفقهاء أن المصيب واحد فقط وليس كل مجتهد مصيب، وهذه الآية تدل على ذلك، ففهمناها سليمان. ولكن أثنى الله عليهم في الأصل فيما يقضون به بين الناس، لا في خصوص هذه القضية أنهم كلهم مصيبون أبدا، بل المصيب واحد في القضية وهو داود عليه الصلاة والسلام، ولكن أثنى الله على حكمهم عموما أن الله يوفقهم وأنهم يفضون النزاع بين الناس، لكن بعض القضايا كهذه القضية سليمان هو الذي أثنى الله على حكمه فقال ففهمناه سليمان، أي هو المصيب والذي أصوب الله حكمه، وأثنى عليهم بعد ذلك حتى لا يقع فيهم الناس. وكلا آتينا حكما وعلما، هؤلاء أنبياء كلهم موفقون مسددون، ولكن بعض القضايا قد يفهم البعض دون الآخر فيها ويحكم فيها بما أراد الله سبحانه وتعالى، من حيث أنه اجتهد فأصاب في هذه القضية، وقد يكون هناك اجتهاد فيأتي الوحي بتصويبه وبيان الصواب فيه. فهذه الآية ليس فيها دليل للأشاعرة ولجمهور المتكلمين أن كل مجتهد مصيب، هذا ما هو صحيح، بل الحديث الذي أشرت إليه آنفا إذا اجتهد الحاكم فأصاب إذا اجتهد الحاكم فأخطأ أنه ما فيه إلا مصيب واحد، وليس كل مجتهد مصيب، قال أخطأ عليه الصلاة والسلام ولم يصوب، أخطأ، هذا هو الصواب. فهذه القاعدة لا تعرج عليها، كل مجتهد مصيب ما هو صحيح، ولكن لكل مجتهد نصيب ممن توفرت فيه أهلية الاجتهاد. وكلا آتينا حكما وعلما، ثم ذكر منته على نبيه داود عليه الصلاة والسلام، وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين، وهذه كرامة لداود عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل من دلائل نبوته أن الله سبحانه سخر معه الجبال تسبح، فإذا سبح داود سبحت الجبال، وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير مع داود، يعني داود يسبح ويتسبح، فسبحان الله، فتسبيحها حقيقي وليس بمجازي كما يزعم بعضهم، بل تسبيح حقيقي سبحان الله بالتسبيح المعلوم. فهذه معجزة، أو هذا دليل من دلائل نبوة داود عليه الصلاة والسلام أنه يسبح والجمال تسبح معه. وهكذا أيضا والطيرة، أي وسخرنا الطير أيضا تسبح، يكون الطير مفعولا لفعل محذوف تقديره ما تقدم مع داود، وسخرنا مع داود الجمال يسبحنا، والطير تسبح أيضا كذلك، وسخرنا الطير تسبح مع داود. الطير معطوف على الجمال، والعامل أو ما بعد الطير مما دل عليه المتقدم محذوف، والطير يسبحنا، فاكتفي بما ذكر فيما تقدم ولم يذكر ويكرر اكتفاء بقوله الجبال يسبحنا، ويكون والطير أيضا يسبحنا، الطير معطوف ويسبحنا الثاني محذوف، وتقدير الكلام الجبال يسبحنا والطير يسبحنا. وقدم الجبال لأن المعجزة فيها أعظم وظاهرة، لأنها جمادات والطير تنطق، فلذلك أخرت. فالمعجزة في الجبال أو الدلالة في الجبال أعظم، والخروج عن الأصل في الجبال أعظم، والجبال لأن جمادات تسبح. ثم ذكر الطير مع أن فيها ما فيها من المعجزة، نعم، لكنها بالنسبة للجبال أعظم الجبال، لأنها جمادات لا تنطق ولا تحرك شيء ولا لها لسان ولا حاجة، وأما الطير تنطق، الطير تنطق كما هو معلوم ولها لغة وليست بجماد، فلذلك قدمت الجمال عليها. وكنا فاعلين، أي لما تقدم من تفهيم سليمان عليه الصلاة والسلام، وهكذا من تسخير الجبال وغير ذلك، وكنا فاعلين لهذا الأمر. قال رحمه الله: قوله عز وجل ففهمناها سليمان، أي علمناه القضية وألهمناها سليمان. وقيل أن سليمان يوم حكم كان ابن كذا، قرأنا هذا. قال: وأما حكم الإسلام في هذه المسألة أن ما أفسدت الماشية المرسلة، أي التي لم يقيدها صاحبها، مرسلة غير مقيدة، أن ما أفسدت الماشية المرسلة بالنهار من مال الغير فلا ضمان على ربها. هذا دل عليه النص الذي سيأتي ذكره، حديث البراء. فاحفظ حكم الإسلام في هذه المسألة، تحتاج إليه، فربما يتخاصم إليه في مثل هذه القضايا، ولا سيما بلاد الزرع، فإن الماشية ربما تعثو فسادا في الأرض وفي الزرع. هذا الحكم نهارا وليلا، إذا أفسدت في النهار وإذا أفسدت في الليل. وأما حكم الإسلام في هذه المسألة أن ما أفسدت الماشية المرسلة بالنهار من مال الغير فلا ضمان على ربها، أي على صاحبها، ما في ضمان. فعلى صاحب الزرع أن يصلح حيطانه ولا يترك للماشية مجال تدخل، وينتبه في النهار، أما يترك ويهمل الزرع لا حضار أو حضار يجعله على الزرع ولا حماية على الزرع، ويريد الناس يتعبون بعده، وهي بهيمة لو يعني دفعتها من الجانب هذا ربما لفت من الجانب الآخر، ولو كان معها راعي تلف من جانب آخر وتدخل، لكن إذا جعلت ما تحتاط به، وجعلت أيضا كذلك ما يردع البهائم من الدخول فيمنع البهائم من الدخول، فلا هذا المطلوب منك شرعا في النهار. وأما الليل فلك الضمان إذا أفسدت الماشية. قال: وأما حكم الإسلام في هذه المسألة أن ما أفسدت الماشية المرسلة بالنهار من مال الغير فلا ضمان على ربها، وما أفسدت بالليل ضمنه ربها، لأن في عرف الناس أن أصحاب الزرع يحفظونه بالنهار، والمواشي تسرح بالنهار وترد بالليل إلى المراح أو المراح بالضم كأنه، والمواشي تسرح بالنهار وترد بالليل إلى المراح. قال: أخبرنا أبو الحسن، أي المكان الذي تبيت فيه، المراح المكان الذي تبيت فيه. قال: أخبرنا أبو الحسن السرخسي، قال: أخبرنا زاهر بن أحمد، قال: أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، قال: أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء ابن عازب أن ناقة للبراء ابن عازب دخلت حائطا فأفسدت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضمانه على أهلها. وذهب أصحاب الرأي، من هم أصحاب الرأي؟ حنفية وأهل الكوفة، أصحاب الرأي أهل الكوفة ومنهم الحنفية. وذهب أصحاب الرأي أن المالك إذا لم يكن معها فلا ضمان عليه فيما أتلفت ماشيته ليلا كان أو نهارا، واستدلوا بالحديث المتقدم الذي أشرنا إليه، جرح الماشية أو جرح البهيمة جبار، أو جرح العجماء جبار، الحديث الذي في الصحيحين والعجماء جبار أي ما فيها شيء هدر، فإذا نطحت أو أفسدت قالوا جبار. والصحيح أن الحكم لهذا الحديث الذي ذكر هنا، وأن العجماء ليست جبار على الإطلاق، وإنما جبار إذا خرجت في النهار ولم يرسلها صاحب الماشية ويقصد الفساد في بساتين الناس، وإنما دخلت من نفسها وفلتت، فعلى أصحاب الحيطان أن يحفظوا حيطانهم نهارا، فليس الضمان جبار نعم، وأما ليلا فليس جبار، وهذا مقيد في النهار بما سمعت، ما لم يتقصد صاحب المال إرسال الماشية. وهناك قول آخر بالضمان مطلقا، ثلاثة أقوال في المسألة بالتفصيل كما دل عليه حديث البراء بين النهار والليل، وبعدم الضمان مطلقا كما هو رأي الكوفيين ليلا ونهارا، وبالضمان مطلقا في الليل والنهار الضمان على صاحب الماشية، ثلاثة أقوال في المسألة. وذهب أصحاب الرأي أن المالك إذا لم يكن معها فلا ضمان عليه فيما أتلفت ماشيته ليلا كان أو نهارا، وهذا كما سمعت يخالف الحديث ويخالف هذا النص، وإن حملوا قياسا على جرح عجمة جبار فهذا النص يقضي على القياس. قال قوله عز وجل ففهمناها سليمان أي علمناه القضية وألهمناها سليمان، وكلا يعني داود وسليمان آتينا حكما وعلما. قال الحسن لولا هذه الآية لرأيت الحكام قد هلكوا. والصحيح أمر الحكومة ما هو سهل، ومن ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين يقول عليه الصلاة والسلام، لذلك كان العلماء والسلف يفرون من القضاء والحكم بين الناس، فليس بالأمر الهين وليس بالأمر السهل، فإن القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، نسأل الله العافية. قال الحسن لولا هذه الآية لرأيت الحكام قد هلكوا، ولكن الله حمد هذا بصوابه وأثنى على هذا باجتهاده. وكلا آتينا حكما وعلما، حمد هذا وهو سليمان بصوابه ففهمناها سليمان، وأثنى على هذا باجتهاده وكلا آتينا حكما وعلما، وأثنى على هذا باجتهاده. واختلف العلماء في أن حكم داود كان بالاجتهاد أم بالنص، وكذلك حكم سليمان، فقال بعضهم فعلا بالاجتهاد، وقالوا يجوز الاجتهاد للأنبياء ليدركوا ثواب المجتهدين، إلا أن داود أخطأ وأصاب سليمان، وما فيه شيء، هذا ما هو تنقص أن يقال أخطأ، ما هو تنقص هذا أبدا، قد جاءت النصوص بهذا، لكن ما ينبغي الإطلاقات هذه، رسول الله أخطأ في قضية كذا وأخطأ في قضية كذا، هذا يخشى عليك والله، هذا يخشى عليك، ولكن بأدب، وذكر ما ذكر أهل العلم ومن غير زيادات وخوض في هذا الباب، فإن الشيطان حريص أن يدخل عليك مثل هذه الأبواب، ولكن تذكر ما ذكر أهل العلم. قال ليدرك ثواب المجتهدين، إلا أن داود أخطأ وأصاب سليمان، وقال يجوز الخطأ على الأنبياء، إلا أنهم لا يقرون عليه قد شنع بعض المبتدعة في هذا الزمان، وهم هذا الحزب الفاجر على الشيخ، إذ ذكر مثل هذا الكلام لأهل العلم بنحو هذا الكلام وأخف من هذا الكلام، وإذا بهم يشنعون ويأتون بألفاظ ما قالها. الحجوري يخطئ النبي عليه الصلاة والسلام، الحجوري يقول كذا وكذا على رسول الله، كله كذب وافتراءات، غير أنه يذكر نحو هذا الذي يمر عليه في بعض التفسير أو في بعض المسائل الأصولية أو في بعض دروسه، لأنه يعلم طلاب علم، والذين يستمعون له طلاب علم ويعون هذا مثل هذه المسائل، فيذكر نحو هذا الذي نقرأه الآن في هذا التفسير، الذي نقرأه في كتب الأصول، الذي نقرأه في كتب أهل العلم. وإذا بهم يحرفون اللفظ حتى يشينون الرجل ويأتون مثل هذه الألفاظ، الحجوري يخطي النبي عليه الصلاة والسلام، الحجوري يسب الصحابة، الحجوري قاتلكم الله وفضت أفواهكم، وكله كذب، والله كله كذب. وتجد من يصدقهم، قال لهم بعض العوام كفروه إذا كان يطعن في النبي عليه الصلاة والسلام، وما هو جاهل، ما هو جاهل، حجة الله قائمة عليه، كفروه ما دام يطعن في النبي عليه الصلاة والسلام، ما يستطيعون أنهم كذبة. صحيح والله لو كنا نعتقد أن الحجوري كما يأتون بهذا اللفظ يسب النبي ويطعن في النبي، وإيش بقية؟ بقية التكفير فقط، لأنه ما هو جاهل، حجة قائمة عليه، لكنهم يكذبون ويلبسون على بعض الناس، وأن الحجوري قال وفعل، كله يذهب أدراج الرياح كأمس الدابر، وما يبقى إلا الحق والحملة التي شنت على شيخنا، لو كان غيره من أهل الريب لانتهى عن بكرة أبيه وانتهت دعوته وانتهى الذين يناصرونه ويدافعون عنه والله لانتهى مثل ما انتهى أبو الحسن، ومثل ما انتهى فالح الحربي، ومثل ما انتهى الزائغون هؤلاء الذين قام عليهم أولئك، ذنوبهم أسقطتهم، لكن الحجوري مشمخ مثل الجبل الراسي، وما استطاعوا على قوله يهزوا فينا شعرة، وذهب الذين طعنوا فيه، منهم من صار يريد تل أبيب، ومنهم من صار يريد كذا ومشرق ومغرب، ومنهم من صار يقول قاتلوا مع حفتر واسفكوا دماءكم العياذ بالله، نعوذ بالله من الخليلة، هذه مني الأخيرة، وإنما قاتلوا مع حفتر هذا قالها أو قالها، وأفتاهم بالقتال مع حفتر، وفي الأخير قال أنا والله ما أذكر، قالوا لا أنت أفتيت، جاء الطرف الثاني الذين هم أصحابه ما أدري من يسمونه، قالوا أنت أفتيت بكذا الجماعة، قال ما أذكر، هو بصوته، ولا جاءوا للطرف الثاني بعدها ممن فيهم شيء من نخوة عادها السلفية ربما، قالوا كيف تفتي بهذا الكلام، قال ما أذكر أني أفتيت، هو بصوته. فالشخص يضع نفسه في المضايق، وإياكم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومما يعتذر منه، إياكم مما يعتذر منه، فلا تقحم نفسك في شيء ما يجوز. وصار شذر مذرا كما تقدم معنا، وتفرقوا أيادي سبا، والحجوري على ما هو عليه مهاب، وله الصولة والجولة، له الطلاب انتشروا في البقاع وفي الأرض والسهول والوديان، ودعوة على أحسن ما يكون في اليمن، صافية نقية طيبة مقبولة ترضي الله سبحانه وتعالى، وأولئك تفرقوا وتمزقوا، ما صار لهم مرجعية، والله ما صارت لهم مرجعية. فلذلك تأتي الفتن تخبطهم خبط، جاءت كورونا خبطتهم خبط، ما لهم مرجعية، هذا يفتي، وآخر شيء مرجعيتهم عبد الله مرعي، أخبرونا السياسيون، قال لنا أهل الوزارة المفتون حقه، قال لنا مجلس الرئاسة المفتي حقه مجلس الرئاسة، ما فيه تخبط، ما دروا كيف يفعلوا، والله ونحن لنا مرجعية ولله الحمد سلمنا من هذه الفتنة التي هي قريبة عهد، ومن الفتن التي قبلها، لوجود المرجعية واحترام المرجعية والرجوع في النوازل إلى المرجعية. هذه السلامة، والله هذه السلامة، سلمنا من أشياء كثيرة، وتخبط غيرنا لأنهم صارت ما لهم مرجعية، لا أصحاب الفيوش ولا أولئك الذين تعلمون، ومرجعيتهم ما هي موفقة صارت، وما هي مسددة بسبب الذنوب والافتئات والظلم. قال رحمه الله، قال الحسن لولا هذه الآية لرأيت الحكام قد هلكوا، ولكن الله حمد هذا بصوابه وأثنى على هذا باجتهاده. اختلف العلماء في أن حكم داود كان بالاجتهاد أم كان بالنص، وكذلك حكم سليمان. نقف هنا إن شاء الله. قال بعضهم نؤخر إلى وقت آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.